ولجج باسمك يا رحمن يا رحيم حل الابداع باسمك يا رحمن يا رحيم حل الابداع بسلوك الذبان والجوار شرق بشمال والضر الوهاج والضر الوهاج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. الكراسي العلمية كرسي العقيدة مع فضيلة الفقيه محمد الروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد تقدم لنا أن إرسال الرسل من الله عز وجل إلى عباده ليبينوا لهم شرائعه وأحكام هذه الشرائع، هذا أمر داخل في الجائز عقلا في حقه عز وجل وليس بواجب. وبالنسبة لنا نحن المكلفين، علينا أن نؤمن بهؤلاء الرسل وبأن الله تعالى قد أرسلهم، لأن هذا داخل في عناصر العقيدة الإسلامية التي نتحدث عنها. ولذلك قال رحمه الله تعالى ناظم، قال لكن بدائمانونا قد وجب فدعها وقومين بهم قد لعب، يعني فرقة من أو فرق من المتكلمين أنكروا وجوب الإيمان بالرسل ولا دليل لهم، لأنهم قالوا إن الرسول هو العقل وإن الذي نسأل به عن حياتنا وعن التزامنا بما يجب أن نلتزم به بمحاسن الأفعال والعادات وترك مساوئها ومضارها إلى آخره، العقل هو الذي يرشدك إلى هذا. وما قد يلتبس على الإنسان أو لا يفهمه أو لا يعقله، هذا على كل حال لا تكلف فيه إلا بعد أن يأتي الشرع. هكذا قالوا، هذه خلاصة كلامهم. فهؤلاء اعتبره الناظم رحمه الله تعالى كما اعتبره أهل السنة عبثا بالدين وعبثا بالعقيدة. قال لكن بدا إيماننا قد وجب فادع هوى قوم بهم قد لعب. الهوى هو الميل إلى الباطل، هذا معنى الهوى حينما يكون بالمعنى الذي ورد عند الناظم، لأن الهوى له معاني متعددة، قد يراد به غير هذا، قد يطلق مثلا على الحب الهوى، الهوى بمعنى الحب، هويته بمعنى أحببته، لكن هنا المقصود بالهوى الميل والجنوح إلى غير الحق، إلى الباطل والضلال. وسمي هوى بهذا المعنى لأنه يهوي بصاحبه في النار، لذلك هو هوى. فدع هوى قومين، أي دع أولئك العقلانيين الذين لم يحكموا الشرع ولم يعتمدوا على نصوصه ونقوله وذهبوا مع مقتضى عقولهم وعلى رأسهم كما قلنا المعتزلة. ثم قال وواجب في حقهم الأمانة، هذه الأمانة سهلت هكذا ليستقيم الوزن، وواجب في حقهم الأمانة. دخل الآن يتكلم عن صفات الرسل وأنها منها ما هو واجب، طبعا الوجوب العقلي، هنا نتكلم عن الوجوب العقلي لأننا في علم العقيدة ولسنا في علم الفقه. إذن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لهم صفات واجبة عقلا، أي لا يتصور العقل السوي عدم وجودها فيهم وإلا لم يكونوا رسلا، وصفات مستحيلة وهي ضدها، وصفات جائزة. فأما الواجبة فقد قال فيها الناظم رحمه الله: وواجب في حقهم، أي في حق الرسل، وواجب وجوبا عقليا. والواجب العقلي هو ما لا يتصور عدمه وإنما يتصور وجوده فقط. وواجب في حقهم الأمانة، الأمانة صفة واجبة وجوبا عقليا في كل رسول. والمقصود بالأمانة هو تخلص الظاهر والباطن من كل منهي، يعني أن يتبرأ صاحب هذه الصفة من كل منهي تبرؤا في الظاهر والباطن، أن يخلص ظاهره وباطنه من كل منهي نهى عنه الله عز وجل ولو على سبيل خلاف الأولى، لأن النهي له ثلاث مراتب: نهي تحريم فالمحرم منهي عنه، ونهي كراهة فالمكروه منهي عنه، ونهي خلاف الأولى وهو دون الكراهة. فالرسول من صفاته الأمانة، أنه أمين، أي أمين على أفعاله وتصرفاته، فلا يصدر منه إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا يصدر منه أبدا لا محرم ولا مكروه ولا خلاف الأولى. أما المحرم فلا إشكال في ذلك، فإطباق الإجماع من العلماء والمتكلمين على أن الرسول لا يصدر منه المحرم، لا وجه لصدور المحرم من الرسول. طبعا نتكلم عن أي رسول. أما المكروه وخلاف الأولى فكذلك، إلا أن يكون الرسول يريد البيان، يريد أن يبين لنا أن هذا مكروه وأن هذا دون المكروه، لكنه أيضا يحسن تركه. فقال العلماء: إذا فعل الرسول فعلا مكروها للبيان فهذا خارج مما نحن فيه، بل يعتبر في حقه واجبا أو مندوبا. إذا كان البيان يفتقر إلى ذلك الفعل فهو واجب، فعله المكروه واجب، ودون ذلك يكون مندوبا. ففعل النبي لما دون الحرام من المكروه وخلاف الأولى للبيان بيان التشريع، هذا خارج معنا. ما سوى ذلك فلا يتصور عقلا أن يفعل أي رسول منهيا ولو نهيا خلاف الأولى، هو أدنى المنهيات، لا يتصور عقلا هذا، لأنه أمين على سلوكه وعلى أفعاله، وقدوة وإمام، ويعني ينبغي أن لا يلاحظ عليه أي شيء يخدش بأخلاقه وفضائله ومكارمه. هذا يتكلم عن الله، هذا يبلغ عن الله عز وجل ويتكلم باسم الله عز وجل، فكيف يمكن أن يكون فاعلا للمنهيات؟ فلذلك الأمانة صفة واجبة في حق الأنبياء والرسل، والمقصود بها يعني طهارة الظاهر والباطن من المنهيات. أما الظاهر فكالكذب وفعل المحرمات والمكروهات وما إلى ذلك، وأما الباطن فترك الحسد والحقد والبغض وسائر الأمور التي حرمها الله تعالى من أعمال القلب، بمعنى أن تطهير الجوارح والقلب من المنهيات هو الأمانة. ورسل الله صلوات الله وسلامه عليه كلهم كانوا كذلك، لا يبعث الله تعالى إلا من هو كذلك، لأن الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد خلق البشر، خلق آدم وبني آدم واختار منهم الرسل، اختارهم صفوة منهم، اجتباهم. وإذا اجتبى الله أحدا واصطفاه على غيره من الخلق فإنه يرعاه ويعده ويشرف عليه حتى يرسله إلى من أراد أن يرسله إليهم. فإذا من الصفات التي يجب عقلا أن تكون في الأنبياء الأمانة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمينا، بحيث حاول الأعداء، حاول المغرضون أن يبحثوا عن شيء وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا، لأنه منذ نعومة أظفاره، منذ صغره، وسيرته موجودة بيننا بكامل التفصيل. حتى لما كان طفلا قبل أن يبلغ كان رفقاؤه يدعونه إلى المسامرات بأماكن في مكة، فكان الله عز وجل يحول بينه وبين ذلك، إما بتغشيته بالنوم وإما بشيء من هذا القبيل، فينصرف يعني صلى الله عليه وسلم عن أن يذهب إلى رفقائه حتى تطلع الشمس. فلذلك ما وقع رسول في شيء من هذه يعني الخبائث، ولا في شيء من هذه الرذائل، ولا في شيء من هذه المنهيات أبدا، لأن هذا مصطفى، هذا مجتبى، هذا اصطفاه الله تعالى من الخلق ليبلغ رسالته سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون خيرا منهم على الإطلاق. وواجب في حقهم الأمانة، إذن هذه الأمانة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا عند قومه بالأمين، كان يسمى الأمين لأنهم جربوا عليه الأمانة وما وجدوا خلافها أبدا حتى في صغره، فسموه الأمين. حتى إنهم كانوا يضعون نفائس أموالهم عنده، يستودعونه إياها، يضعونها ودائع عنده لأمانته. فما كان الواحد منهم ليثق بغيره فيضع نفائس أمواله من جواهر وأموال وغير ذلك. فإذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قومه تدل على أنه كان أمينا فيهم، ولا أحد يصل إلى تلك الأمانة التي كانت فيه. فمثل هذا هو الذي يستأمنه الله عز وجل على وحيه وعلى شريعته وعلى رسالته ليبلغها للناس. ثم الصفة الثانية التي يجب عقلا أن تكون في الأنبياء والرسل هي الصدق. قال وصدقهم، والصدق ضد الكذب، الصدق ضد الكذب. فالرسول كما يجب أن يكون أمينا، لأنه لو لم يكن أمينا لكان خائنا، ولو كان خائنا ونحن يجب علينا أن نتبعه لاتبعناه في الخيانة. يعني الذي ليست فيه الأمانة، الرسول الذي ليست فيه صفة الأمانة معناه أنه لم يحفظ جوارحه فهو يقع في المحرمات وكذا، إذن فنحن سنتبعه في ذلك، فأين اصطفاؤه علينا؟ ثم صفة الثانية صفة الصدق، أن يكون صادقا في أقواله وأفعاله، والصدق ضد الكذب. لذلك فلا يتصور في أي رسول أن يكون كاذبا، لأننا إذا تصورنا هذا فكل التصورات السابقة سوف تنهدم، لأن النبي أرسله الله عز وجل، فكأن الله تعالى قال لنا صدقوه فأنا الذي أرسلته، فإذا كان في الواقع كاذبا إذن فنحن نكذب ربنا عز وجل. الله تعالى لم يرسل إلا من هو صادق ومن استأمنه على شرعه وعلى رسالته ووحيه، فلا يتناسب مع هذا التصور أن يكون هذا المرسل أن يكون كاذبا. لأنه إن كان كذلك فالكذب إذن آت من من من مرسله. وصدقهم، وضف له الفطانة، ضف له الفطانة، يقال ضافه، ضاف الرجل إذا أنزله ضيفا عنده، ففيه معنى زيادة، في بمعنى أنه في مثل لو مثل ما لو قلنا أضافه، فأضاف واضحة معروفة، ولكنه استعمل هنا ثلاثي ضافه، ضافه بمعنى أنزله ضيفا، جعله ضيفا، إذن فالضيافة فيها بمعنى الزيادة، لأن الشخص يكون مثلا وحده أو هو وأهله فينزل غيرهم عنده، إذن هذه زيادة في الذين يعني في الدار، ففيها معنى الزيادة، لذلك قوله وأضف، لأنه لو قال وأضف لما استقام الوزن، ولكن كان بإمكانه لو أراد أن يستعمل الفعل الرباعي أن يستعمل الفعل الرباعي أن يحذف الواو فيقول وصدقهم أضف له الفطانة، كان بإمكانه ذلك، ولكنه يقصد هذا الفعل قصدا، إذا أمكنه أن يفعل ولم يفعل فذلك الفعل مقصود. وواجب في حقهم الأمانة وصدقهم وضف له الفطانة، أي من الصفات الواجبة في حق الأنبياء والرسل الفطانة، يعني شدة اليقظة وشدة التنبه، لأن الرسول هو إمام ويتبعه المؤمنون به، وهؤلاء المؤمنون به يكونون يعني كيانا مجتمعا، يكونون أمة، وهذه الأمة وهذا المجتمع وهذا الكيان له مشاكله وله قضاياه ووقائعه وما إلى ذلك، تحتاج إلى الحلول، يستفتونه فيحتاج إلى أن يجيبهم، يعرضون عليهم يعني معقدات مشاكلهم فيحلها لهم، إذن يجب أن يكون فطنا، لا يتصور في النبي أن يكون بليدا غبيا، هو مجرد إنسان عادي له مسؤولية معينة صغيرة، حتى في أسرته أو حتى في مجموعة محدودة من الناس، إذا كان بليدا غبيا فلا يمكن أن ينجح في مسؤوليته، فكيف بمن يقود الأمة كلها ويبلغهم شرع الله عز وجل ويأمرهم وينهاهم ويربيهم ويحملهم على فضائل الإسلام؟ إذن فلا يتصور في أي نبي ولا أي رسول أن يكون إلا فطنا يقظا ذكيا. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آية في هذه الفطانة والنباهة واليقظة، وأمثلة ذلك كثيرة، كتب السير حافلة بها، ومن ذلك على سبيل المثال نجتزئ بمثال أو مثالين، أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم حينما عرض الإسلام على قبائل العرب في مكة وبقي نحو من 13 سنة وهو يدعو ويلتقي بهم في الأسواق وفي المواسم، فما آمن معه إلا قليل، وأوذي إيذاء شديدا، فنقل الدعوة إلى الله عز وجل من مكة إلى المدينة، لأنه كان قد التقى به أو التقت به وفود من أهل المدينة عندما يكون الموسم موسم الحج، فرأى أن فيهم نزوعا إلى نصرته وإيوائه ومن معه، فأراد الله عز وجل أن ينفس عنه وأن يجد له متنفسا لهذه الدعوة ومحضنا آخر لها، فكانت هي المدينة المنورة، هي طيبة يثرب. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين، أولئك المهاجرون تركوا كل متاعهم في مكة، لم يستطيعوا أن يخرجوا شيئا منها، لأن المشركين كانوا حريصين على أن يأخذوا كل ذلك، ولا يتركون لهم شيئا، بل هم خرجوا خفية منهم وتسترا من أعينهم، وليس لهم شيء يتبلغون به. لذلك كانت هناك بعد وصول هذه الوفود من المهاجرين إلى المدينة كانت هناك مشكلة اقتصادية كبيرة، أزمة اقتصادية، لأن المجتمع المدني الذي صار مكوناً من عنصرين، من المسلمين الذين آمنوا وهم من المدينة، والمهاجرون الذين جاءوا بإيمانهم هاربين من أهل مكة أهل الشرك، فتضاعف العدد والموارد هي الموارد الاقتصادية هي. لذلك كانت مشكلة في غاية الخطورة، أزمة في غاية الخطورة، حلها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المؤاخاة، آخى بين كل مهاجرين وأنصاري، كل واحد جاء من مكة جعله أخا لواحد من المدينة، فجعلهم أخوين أخوين، فكل واحد من الأنصار أو من أهل المدينة كان يقتسم مع أخيه ما عنده من المال والرزق والخير، حتى إن بعضهم كان يطلق زوجته الثانية أو الثالثة من أجل أن يتزوجها المهاجر، وهكذا. فكانت هذه وثيقة المؤاخاة أو هذه المؤاخاة التي أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حلاً ذكياً لمشكلة اقتصادية، وبقيت هذه المؤاخاة سارية المفعول حتى كانوا يتوارثون بها. كان الواحد من الأخوين إذا مات ورثه الآخر، إلى أن نزل القرآن الكريم بالفصل في ما يتعلق بالتوريث، ما يتعلق بالمواريث، حتى نزلت آيات المواريث التي في سورة النساء وفصلتها السنة النبوية. أما من قبل فقد كان الواحد من الأخوين اللذين جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة كان يرث أخاه بمقتضى تلك المؤاخاة. فهذه يعني مشكلة اقتصادية لا يمكن أن يحلها إنسان غبي، إنسان بليد، أو حتى إنسان عادي، تحتاج إلى الفطانة. فهذا مثال في يعني ما هو أو في الحياة الاجتماعية التي يسيرها النبي الإمام القدوة، يجب أن يكون على مستوى كبير من الفطانة والذكاء، وأمثلة هذا كثيرة، حتى قضية الوثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين اليهود وسائر القبائل الذين كانوا يعني يساكنونه في المدينة، تلك الوثيقة أيضا تعتبر إلى الآن أرقى وثيقة دستورية تشريعية تضمن حقوق المواطنين بكل أنواعهم، الأصلاء وغير الأصلاء. وقد درست هذه الوثيقة من جهات متعددة ومن زوايا متعددة، فأثبتت الدراسة العلمية المنصفة أنها أرقى وثيقة في الدستور في التشريع الدستوري. فلذلك صفة الفطانة لا بد أن تكون في النبي، وصدقهم وضف له الفطانة، ومثل ذا تبليغهم، أي مثل ما قلناه في الأمانة والصدق والفطانة نقوله في الصفة الرابعة التي هي التبليغ، أي هي صفة واجبة عقلا في كل نبي مرسل، يعني لا يتصور في النبي أن لا يبلغ، لا يتصور في النبي أن يكتم ما أمره الله تعالى بتبليغه، سواء كان هذا الكتمان بسبب يعني أنه عجز، أو بسبب أنه خاف، أو بأي سبب آخر، فالكتمان لا يتصور عقلا في النبي، وإلا لماذا أرسله الله تعالى؟ إنما أرسله ليبلغ. ولذلك كان الأنبياء والمرسلون حينما يكلفون ويبعثون يبذلون كل ما عندهم ليبلغوا حتى ولو كان ذلك على حساب حياتهم. فكم من نبي قتل من جراء ذلك ولكن بعد تبليغه الرسالة، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا. يعني لا يصيبهم الوهن والضعف، وما ضعفوا وما استكانوا. إذن التبليغ يحتاج ويقتضي الصبر والتحمل، ويقتضي أن تكون مستعدا لجميع الطوارئ، حتى طارئ الموت أو القتل. وكأي من الأنبياء قتلوا ولكن بعد تبليغهم رسالات ربهم، لأنه قبل أن يبلغ الرسالة، أي رسول من الرسل قبل أن يبلغ الرسالة ويتم تبليغها فهو معصوم من الله عز وجل، معصوم. ومن جملة ما هو معصوم منه أن يقتله أحد قبل التبليغ، فإذا بلغ فهو حينئذ عرضة للقتل، يمكن أن يقتل. فالعصمة هنا تدرأ ما قد يحول بين النبي وبين تبليغه الرسالة، ولكن إلى أن يبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. والعصمة هنا من كل شيء يأتي من الناس، من كل أذى، من كل محاولة الحيلولة بينه وبين أن يبلغ، حتى ولو كانت هذه الحيلولة عن طريق القتل. ولقد حاول المشركون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم مرات ولم يفلحوا. عندما أراد أن يهاجر إلى المدينة المنورة اتفقوا على أن يكلفوا كوكبة من الشباب الأقوياء بأن يقتلوه ويضربوه ضربة رجل واحد، فعم الله عليهم وجعل على أبصارهم غشاوة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد كلف علي بن أبي طالب أن يبقى في فراشه، لما خرج وفتح الباب قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يره أحد من هؤلاء الشباب حتى يعني خرج وبلغ إلى مكان بعيد عن مكة، إلى ضواحي مكة، فعلموا أنه قد انفلت من أيديهم، فرتبوا الجائزة وفرضوها على من يأتيهم به حيا أو ميتا، وكانت الجائزة 100 من الإبل، وكانت الإبل من كرائم أموال العرب. ومع ذلك حاولوا حتى أدركوه في الغار، ولكن الله عز وجل عم عليهم أيضا، فنسجت العنكبوت على هذا الغار، وكذلك عششت الحمامة عليه، فظنوا أنه لا أحد في هذا الغار الذي على بابه العنكبوت والحمامة كذلك، فذهبوا وانصرفوا وهما داخل الغار، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق. فهذه العصمة، كل هذه مظاهر العصمة. ومثل ذا تبلغهم لما أتوا ويستحيلوا ضدها كما رووا. إذن هذه الصفات الأربع واجبة وجوبا عقليا في حق الرسل عليهم صلوات ربنا وسلامه، وجوبا عقليا لا يتصور عدم وجودها فيهم. إذ النبي الرسول لا يمكن أن يتصور إلا وهو أمين صادق مبلغ فطن. لذلك فعكس هذه الصفات وضدها لا يمكن أن يتصور عقلا، مستحيل. لذلك قال: ويستحيل ضدها كما رووا، أي كما أثبت العلماء نقلا بعضهم عن بعضين، أن ضد هذه الصفات مستحيلة عقلا. فيعني الصفة الأولى التي هي الأمانة ضدها الخيانة، والصدق ضده الكذب، والفطانة ضدها البلادة والغباوة والتبليغ ضده الكتمان، كل هذه الصفات المضادة يعني مستحيلة في حق الأنبياء والرسل استحالة عقلية. ثم قال رحمه الله تعالى: وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحل. إذن تقدم له الكلام عن الصفات الواجبة في حق الأنبياء والرسل وهي أربع صفات، والصفات المستحيلة عقلا وهي ضد تلك الصفات. الآن مع القسم الثالث من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو قسم الجائز من هذه الصفات. والجائز في حق الرسل هذا لا حد له، هذا لا حد له. لذلك قال: وجائز في حقهم كالأكل. ذيك الكاف تدلنا على أن هذه الأمثلة التي جاء بها ليس الأمر منحصرا فيها، ليس الأمر منحصرا فيها، لأنه إذا قلت لك يعني كذا وكذا معنى هذا أن ما مثلت به إنما هو على سبيل التمثيل، وإلا فالكاف يعني تدخل غيره من الأمثلة التي لم أذكر. لذلك قال: وجائز في حقهم كالأكل، أي الصفات التي تجوز في حقهم، بمعنى أنهم قد يفعلونها وقد لا يفعلونها، ولا يتصور ضرورة وجودها أو عدمها. هذا هو الجائز في يعني في حق الأنبياء والرسل. من هذه الصفات الجائزة في حقهم صلوات الله وسلامه عليهم هو كالأكل طعام، بمعنى أن الرسول هو بشر، هو بشر، لذلك فهو يأكل كما يأكل البشر، كما في القرآن الكريم: يأكل كما تأكلون ويشربون مما تشربون. إذن فالرسول يأكل ويشرب ويمشي إلى الأسواق ويفعل ما يفعله الناس، لأنه بشر. فهناك أفعال يفعلها الرسول بحكم آدميته وبشريته، أو بحكم جبليته، جبلة الفطرة. فهذه الأفعال كلها، على كل حال الرسول يحتاج إلى أن يأكل فيأكل، يحتاج إلى أن ينام فينام، كذلك يحتاج إلى النساء فيتزوج النساء. لذلك قال: وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء، أي للنساء في الحل. أما أن يمس امرأة لا تحل له أبدا أبدا، لذلك إتيانه شهوته هذا أمر جائز في حقه، وأن هذه الشهوة إنما يأتيها ويأخذ نصيبه منها في الحلال دائما وأبدا. وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحل، في الحل. وجامع معنى الذي تقرر شهادتا الإسلام فاطرح المراء، وجائز وجامع معنى الذي تقرر شهادتا الإسلام فاطرح المراء. إذن هو يتحدث الآن عن كل ما تقدم الكلام عنه من صفات الله عز وجل التي هي واجبة عقلا، والتي هي جائزة عقلا، والتي هي مستحيلة عقلا، ثم ما تكلم عنه الآن عن صفات الأنبياء والمرسلين، سواء منها الواجبة عقلا أيضا أو المستحيلة عقلا وهي أضدادها، أو الجائزة عقلا وهي كل ما يفعله الناس مما يعني هم محتاجون إليه بمقتضى فطرتهم وبشريتهم وآدميتهم. فحتى الأنبياء يفعلون ذلك، حتى الأنبياء يتزوجون النساء، وحتى الأنبياء يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق ويركبون ويسافرون ويقيمون، وحتى الأنبياء يحاربون، إلا أن ذلك منهم كله إنما هو في صلاح وفي عبادة الله وفي الحلال، وليس شيء منه يفعلونه في الحرام أبدا. بعد ذلك أراد أن يلخص لنا كل ما تقدم، أن يلخص لنا كل ما تقدم من صفات الله عز وجل وصفات الأنبياء والمرسلين. فقال: وجامع معنى الذي تقرر، أي ما تقرر لنا الكلام عنه من صفات الله عز وجل الواجبة والمستحيلة والجائزة، ثم ما تقرر لنا من الكلام عن صفات الأنبياء والمرسلين الواجبة والمستحيلة والجائزة، كل ذلك يمكن أن نجمعه في الشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأما صفات الله عز وجل كلها بأنواعها وبأقسامها الثلاثة فمجموعة في قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالكلام عن الله عز وجل وتقرير صفاته التي تقدمت داخل ذلك كله في لا إله إلا الله، لأنك لا تجد فيما سوى الله عز وجل، لا تجد في خلقه كيفما كان هذا الخلق، لا تجد من له تلك الصفات ولو واحدة، لا تجد في هذا الخلق من هو قديم لأنه محدث، هو خلق مخلوق، لا تجد من هو موصوف بالقدرة بالإرادة بالعلم بكذا مما تقدم لنا الكلام عنه من الصفات، لا تجد في الخلق أحدا كيفما كان هذا الخلق حتى ولو كان من الملائكة. لذلك فلا يستحق العبادة إلا الله، ولا تجب العبادة بحق إلا له عز وجل، وهذا يدل عليه الشطر الأول من الشهادتين وهو قولنا لا إله إلا الله. الشطر الثاني عملي تطبيقي وهو قولنا محمد رسول الله. فحينما نقول محمد رسول الله معنى هذا أننا نقر ونعترف ونشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاءنا بشريعة الله عز وجل وبأحكام هذه الشريعة، وأن علينا أن نتبعه في ذلك. والشطر الثاني إذن اللي هو عمل تطبيق، وهو أن ندخل وننضوي تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت شريعته، هذا الشطر عملي، هو تابع للشطر الأول النظري العقدي التصوري. لا يستقيم الشطر الأول إلا بالثاني، لأنه إذا كان الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وهو لم يتبع رسول الله ولم يدخل معه في دينه ويصدقه في رسالته، إذن فهذا يكذب على نفسه حينما يقول لا إله إلا الله، هذا كاذب على نفسه، لأن لا إله إلا الله لها مقتضيات، مجموعة هذه المقتضيات كلها في الشهادة أن محمدا رسول الله. ونكتفي بهذا القدر، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. الكراسي العلمية، كرسي العقيدة، مع فضيلة الفقيه محمد الروقي. إدارة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات إلى علم حملة شهادة الإجازة المسلمة من إحدى الجامعات المغربية أو على شهادة معادلة الذين لا يتعدى سنهم 45 سنة إلى غاية 31 من يناير 2022، أنها ستفتح تكويناً للفوج 17 للأئمة 150 إماماً والمرشدات 100 مرشدة برسم سنة 2021. يشترط في المترشحين أن يكونوا من المغاربة الحافظين لكتاب الله تعالى حفظاً كاملاً بالنسبة لطلبة الأئمة، ولنصفه على الأقل بالنسبة للطالبات المرشدات، وأن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية

مسكين أشقى لا حرب والنور في مولد العدنى الهاشمي المبرور منور الأكوان السباق بدءا وعوداتا إذا ذكر السباق بدءا وعوداتا فأحمد لم تطلع على مثل الشمس له جمع الله له جمع الله المعالي بأسرها فظاهره نور وباطنه قدس فظاهره نور وباطنه قدس. ألا فاضربوا أنسا بحب محمد فقد لاحت الأنوار وارتفع اللبس. فكل له عرس بذكر حبيبه ونحن بذكر الهاشمي لنا سامرني بحب محمد فاق عندي ليلة العرس مع عرسي. الله الله الله الله يا مولانا الله الله لا إله إلا الله وسلام كل من يوى فحبي له في اليوم زاد على أمسي. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله. أنا يا محب المصطفى في صبابة الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله. ولا تعبى قلب المؤمنين فإنما نبت حب الله حب حبيبي إليك وإلا لا ركائب وأنك وإلا فالمحب تكاذب. وحبك يا خير نبي إلى مذهبي وللناس فيما يعشقون مذاهب ما للعدو غدا من لوم يؤذي. الله الله في مرغبي ومرهبي. الله الله يا أهل ودي أكتيه أسيدي من ذكري وأبشره أسيدي بكل خير بشره. الله الله كل محب للنبي. الله الله يا نبي الله إيماني ويقيني بك يا خير الورى. أنا حبي لك أقوى سببي عشقا بالعدلان حب سباني رجل رهب عياني لخبر يهنا مديح لساني واغسل هاني بها ولي أطراني فم قمل أغنى زهب المديح لساني رق بياني ويد أصغر المعاني لولي أعنى ما حبوبي من شاكو قدمت بين يدي نجوى إذ لم يكن لدي ترى ما أقام الصلاة من عبد الله وقامت بربها صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه أسئلة التجويد. ما هو الخيشوم؟ وما هو الصوت الذي يخرج منه؟ الخيشوم هو غار الأنف الداخلي ويخرج منه صوت الغنة، وتكون الغنة في النون والميم المشددتين وفي بعض أحوال النون والميم الساكنتين كالإخفاء والإدغام بغنة والقلب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق